بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم الموضوع الأول ضمن سلسلة أعمال القلوب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السبت بعنوان الإخلاص. والآن نترككم مع الشريط الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الأمسية بإذن الله عز وجل عن أمور بقيت في موضوع الإخلاص، وهو الأمر العاشر والأمر الحادي عشر. فعاشرا، الأمور التي تنافي الإخلاص ما هي؟ نحن عرفنا أن العمل الذي يمكن أن يحكم عليه بأنه خالص لوجه الله عز وجل أنه على مرتبتين اثنتين. المرتبة الأولى وهي أن يعمل العمل يريد به وجه الله ولا يلتفت إلى شيء آخر، بمعنى أن النية والقصد يتمحضان لإرادة وجه الله تبارك وتعالى ولا يلتفت مع ذلك إلى مطلوب آخر، فهذا هو أعلى المراتب. والمرتبة الثانية من مراتب أهل الإخلاص وهي أن يلتفت إلى أمر آخر يجوز أن يلتفت إليه، وهذا الأمر يحصل بالتبع مع العمل الصالح كالذي يجاهد يريد وجه الله عز وجل وهو أيضا يريد الغنيمة، وكالذي يحج وهو يريد وجه الله عز وجل ويريد أيضا أن يتاجر في الحج يبيع ويشتري، وكالذي يمشي إلى المسجد يريد وجه الله عز وجل ويريد أن يتقوى بدنه، وكالذي يصوم يريد وجه الله عز وجل ويريد مع ذلك أن يصح جسده، وهكذا. فإن هؤلاء محكوم لهم بالإخلاص، وهذا الالتفات الذي التفتوه وهذا النظر الذي نظروه يجوز أن يلتفتوا إليه، ويجوز أن يراعيه المكلف في هذا العمل الذي عمله، ولا يقدح ذلك في إخلاصه، إلا أن مرتبته تكون دون من تمحض قصده وإرادته لوجه الله تبارك وتعالى، فهذه مراتب المخلصين. وأما ما ينافي الإخلاص من أنواع الالتفات فإن ذلك أيضا على مراتب. فالذين يحكم على أعمالهم بأنها منافية للإخلاص على درجات أو على دركات، أو يمكن أن نجعلهم على أنواع. النوع الأول من تمحضت إرادته لغير الله تبارك وتعالى، وهم على قسمين. أولهما من تمحض قصده للرياء والسمعة، لا يريد إلا الرياء والسمعة ولا يريد شيئا آخر، لا يريد ما عند الله عز وجل، يفعل ذلك نفاقا، يفعله رياء، يفعله سمعة، فمثل هؤلاء لا نصيب لهم عند الله عز وجل. والطائفة الأخرى وهم أولئك الذين تمحضت إرادتهم للدنيا لكن لا للرياء والسمعة، كمن يصوم ليصح فقط ويصل الرحم لينسأ له في أثره ويزكي ماله من أجل أن ينمو هذا المال ويزكو ويبارك فيه، وهكذا في سائر أعماله الصالحة، يعمل العمل الصالح ويريد شيئا معجلا، يغزو في سبيل الله وهو لا يريد وجه الله وإنما يريد الغنيمة فقط، يذهب إلى الحج ويتنقل في المشاعر وليس قصده إلا التجارة، فهذا ليس له عند الله نصيب في هذا العمل. فهذا والذي قبله ممن تمحض قصده لغير الله عز وجل، هؤلاء إن كان ذلك في أصل الإيمان فإن ذلك يجعلهم ممن توعد الله عز وجل بقوله في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فحكم عليهم بحبوط الأعمال وحكم عليهم بالبقاء في النار. وكذلك قال الله عز وجل في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهؤلاء تمحضت إرادتهم للدنيا، إما أن يكون بكل أحواله مريدا للدنيا فهي غاية همه وهي طلبته التي من أجلها يقوم ويقعد ومن أجلها يعمل فليس له مطلوب سواها، فمثل هذا متوعد بهذه العقوبة. وهكذا من كانت أعماله على سبيل الرياء والسمعة جميعا أو كان ذلك في أصل الإيمان دخله الرياء والسمعة فهم متوعدون بمثل هذه النصوص. القسم الآخر وهو أن يريد وجه الله عز وجل ويلتفت مع ذلك إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه وهو الرياء والسمعة. يحج يريد وجه الله عز وجل ويريد من الناس أن يقولون يا حاج، أن يقول فلان يحج البيت، يجاهد يريد وجه الله عز وجل ويريد مع ذلك أن يقال فلان مجاهد أو شجاع، وهكذا يتصدق لإرادة وجه الله عز وجل ويريد أن يقال أيضا فلان جواد وهكذا، فهؤلاء لا نصيب لهم عند الله عز وجل في هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وبهذا الاعتبار صار التشريك في النية على نوعين: نوع يشرك فيه العامل بأمر يجوز التشريك فيه وهو أمر مباح يجوز أن يلتفت إليه المكلف ويحصل على سبيل التبع، كالذي يدرس العلم الشرعي ليحصل علما وليتعبد الله عز وجل بذلك، وأيضا وليحصل شهادة أو ليحصل جائزة أو غير ذلك، فهذا عمله صحيح مقبول. وأما الالتفات الثاني فهو المحرم، وهو أن يلتفت مع إرادة وجه الله عز وجل إلى أمر يحرم الالتفات إليه وهو الرياء والسمعة. فصار الالتفات على قسمين: قسم محرم وقسم جائز. وصار التمحض في الإرادة على قسمين: أن يريد وجه الله فقط وهذا في أعلى المراتب، أو أن يريد غير وجه الله عز وجل وهو نوعان: أن يريد دنيا فقط غير الرياء والسمعة، أو أن يريد رياء وسمعة خالصة ولا يريد وجه الله عز وجل مع ذلك. فهؤلاء هذه مراتب العاملين وأنواعهم من جهة الالتفات الذي يجوز والذي لا يجوز. وهذا التفصيل لعله أجود ما يقال في هذا الموضوع، وقد تكلم العلماء كثيرا على هذه القضايا، فبين مفرط ومفرط، وهذا التفصيل تجدون تفصيلا يشبهه ذكره القرافي رحمه الله في كتابه الفروق في القاعدة التي يذكر فيها أنواع التشريك في النيات والمقاصد. إذا عرفت هذا أقول الذي ينافي الإخلاص هو الشرك بجميع أنواعه، فالشرك الأكبر يكون معه حبوط الأعمال، فلا يقبل من صاحب الشرك الأكبر صرف ولا عدل، والله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول عن أعمال الكافرين: أعمالهم كرماد، أعمالهم كسراب، فليس لهم حظ عند الله عز وجل ولا نصيب. وهؤلاء الذين يشركون مع الله عز وجل غيره قد أخلوا بأحد أركان قبول العمل الثلاثة، وهي الإخلاص والمتابعة والإيمان. قال الله في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي خالصا صوابا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في أولها: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، فذكر الإيمان وذكر العمل الصالح الذي لا يكون العمل به صالحا إلا إذا كان خالصا وصوابا على وفق ما شرع الله عز وجل. والآيات الدالة على هذا كثيرة، كقوله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سعى لها سعيها الخالص الصواب الذي تابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن، هذا هو الشرط الثالث من شروط قبول العمل وهو الإيمان. فالشرك الأكبر ينافي الإخلاص ويضاده، وكذلك أيضا الرياء، وهو مصدر راء مراءة، تقول هو مرائي، وحقيقته في كلام العرب أن يري غيره خلاف ما هو عليه، فيظهر الخشوع وهو ليس بخاشع، ويظهر التقوى وهو ليس بتقي. وهكذا حينما يتزين بأعماله التي يظهر أنه يريد بها وجه الله عز وجل ليحصل منزلة في قلوب المخلوقين، ليطروه وليثنوا عليه وليرفعوه وما إلى ذلك. وأما عبارات العلماء في معنى الرياء فهي عبارات متفاوتة مع تقاربها في المعنى، فمن قائل: هو أن يقوم العبد بالعبادة التي يتقرب بها لله، لا يريد الله عز وجل بل يريد عرضا دنيويا. ومن قائل: هو إرادة العبد العبادة بطاعة الله. ومن قائل: هو التشبه بذوي الأعمال الفاضلة طلبا للسمعة والمفاخرة. ومن قائل: هو إظهار عمل العبادة لينال مظهرها عرضا دنيويا، إما بجلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إجلال. ومن قائل: هو طلب ما في الدنيا بالعبادة وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس. ومن قائل: الرياء أن يفعل شيئا من العبادات التي أمر الله بفعلها لغيره. ومن قائل: هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها. وهذا أدق هذه التعريفات، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها. فصار الرياء يتعلق بأمر مظهر لقصد رؤية الناس، لأن الرياء يتعلق بحاسة البصر، فيحمد صاحبها، فهو يريد بهذا أن يحصل منزلة في قلوب الناس، لا يريد أمرا يحصل على سبيل التبع كما قلنا، الذي يحج ويريد التجارة، أو يطلب العلم ويريد الله عز وجل والشهادة، فإن ذلك يجوز، لكن هذا طلب أمرا يحرم أن يلتفت إليه، وهو أراد أن يكون له وقع ومنزلة في نفوس الناس بسبب عمله هذا. فعلى كل حال هذا أدق هذه التعريفات، وقيل غير ذلك، كقول الصنعاني: هو أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله، أو يخبر بها، أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو غيره. وهذا ليس في الدقة كالذي قبله. إذا عرفت هذا، فما الفرق بين الرياء وبين السمعة؟ وكلاهما محرم يفسد العمل. فيقال: الرياء يتعلق بحاسة البصر، يقوم أمام الناس يصلي ويظهر الخشوع، يقوم أمام الناس ويخرج الصدقة، وهو يريد أن يحصل منزلة ومحمدة في قلوب هؤلاء الناس، فهذا الرياء. وأما السمعة فإنها تتعلق بحاسة السمع، وعليه فالتسميع لا يكون إلا بالأمور التي تسمع، كقراءة القرآن وذكر الله تعالى، ويلحق بها ما فعله الإنسان من الأمور التي ترى، كالصلاة والجهاد والصدقة وما إلى ذلك، مما لم يطلع عليه أحد ولكنه تحدث به وأخبر عنه فصار بذلك مسمعان. فهذا هو السمعة. السمعة تتعلق بحاسة السمع كقراءة القرآن والذكر وما إلى ذلك، أو أن يتحدث عن أعماله، أو أن يكتب عنها، أو أن يطلب أن يكتب ذلك عنه. وعلى ذلك فإن الرياء لا يدخل في العبادات القلبية التي لا يطلع عليها الناس، كالخوف والرجاء والمحبة والتقوى والتوكل والإشفاق وتعظيم الله عز وجل وما إلى ذلك. هذه أمور لا يطلع عليها الناس، وبالتالي فإن الرياء لا يدخل بها ولا يتعلق بها، ولكن السمعة تدخلها. كيف تدخلها السمعة؟ تدخلها باعتبار أن الإنسان يتحدث فيوصل إلى الناس رسائل، أما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، ليعلمهم أنه تقي، يعلمهم أنه خائف من الله عز وجل، أنه معظم وموقر لربه ومليكه جل جلاله، ليحصل محمدة في قلوبهم، فيكون بذلك مسمعا بهذا العمل القلبي. وهكذا، فإذا السمعة تتعلق بالأمور التي تسمع، وأعمال القلوب تتعلق بها السمعة، ولا يداخلها شيء من الرياء. وقد يقول قائل: الإنسان لربما يقوم ويظهر الخشوع، يظهر الخشوع على جوارحه، أليس ذلك من الرياء؟ نقول: هذا الذي أظهره هو أثر من آثار الخشوع، فإن سكون الظاهر وانكسار العبد في صلاته انعكاس لخشوع قلبه. وإنما نتحدث نحن عن الأعمال القلبية، وهو انكسار القلب وإخبات القلب وخشوع القلب، وبهذا يكون العمل القلبي لا يدخله الرياء، وإنما تدخله السمعة. والتسميع ينقسم إلى قسمين: تسميع الصادقين وتسميع الكاذبين، وكلاهما باطل ومتوعد صاحبه بالعقوبة وعمله مردود. أما تسميع الصادقين فهو أن يعمل العمل لوجه الله عز وجل لا يطلع عليه الناس، ثم إذا أصبح بدأ يتحدث وبدأ يذكر الأعمال التي قام بها، وأنه صلى كذا ركعة في الليلة الماضية، وأنه بكى طويلا عند الآية الفلانية، وهو يريد بذلك منزلة في قلوب الناس، لا يقصد معنى صحيحا وإنما يقصد معنى باطلا. فهذا تسميع الصادقين، عمل عملا أخلص فيه لله عز وجل فأبطله وأفسده بحديثه عنه، نسأل الله العافية. القسم الثاني وهو تسميع الكاذبين، فهذا كلابس ثوب يزور، متشبع بما لم يعطى، وهذا أقبح من الأول، جمع بين الرياء وجمع بين التسميع، أو أنه عمل أعمالا سمع بها وهو كاذب لم يعملها، كالذي يخبر عن نفسه أنه قتل كذا وكذا من الأعداء ليحصل منزلة في قلوب الخلق، وأنه يصلي كذا وكذا، وأنه يصوم كذا وكذا إلى آخره، وهو غير صادق. فهذا متشبع بما لم يعطى، ومسمع أيضا بأكاذيب، فهذا أسوأ من الأول. وكذلك لو أنه عمل أعمالا أمام الناس يرائي بها ويريد بها غير وجه الله عز وجل، ويشرك فيها بالنية تشريكا محرما، وهو الذي ذكرت لكم الرياء. فمثل هذا إذا رأى بعمله الظاهر أمام الناس ثم انصرف منهم وجلس مع آخرين لم يروه ولم يشاهدوه، فجلس يتحدث أيضا عن أعماله التي هو مراء فيها بالأصل أمام من شاهدوه، فجمع بين الرياء وجمع بين السمعة، فنسأل الله العافية. هذا حينما عمل العمل وشاهده الناس وهو يعمله كان من المرائين، فهو كاذب بهذا العمل لا يريد به وجه الله عز وجل، وهذا هو تسميع الكاذبين، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. بعد ذلك أقول: ما الفرق بين الرياء وبين العجب؟ العجب قد يبطل العمل، والله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، فإبطال الأعمال بالمن والأذى في الصدقة مثلا، وإبطال الأعمال أيضا بالعجب والزهو الذي يحصل للعبد بعد ذلك بدلا من الانكسار. المؤمن يستغفر بعد الانصراف من الصلاة ثلاثا وهو فرغ من عبادة، وإذا قضى مناسكه في الحج الله يقول له اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هذا بعد الفراغ من العبادة، يكثر من الذكر والاستغفار ويلهج بذلك. أما أن يمتلئ العبد زهوا وإعجابا فإن هذا ينافي الإخلاص. والفرق بين الرياء والعجب أن الرياء من باب الإشراك بالخلق، هو يلتفت إلى المخلوقين لينظروا إليه ليحمدوه ليعظموه، وأما العجب فإنه إشراك بالنفس، يلتفت إلى نفسه وأنه بذل وقدم وعمل وأنه جاد بهذه الأعمال الصالحة وبهذه الصدقات فتتعاظم نفسه. فالرياء إذن هو إشراك بالخلق، والعجب إشراك مع النفس أو إشراك بالنفس. فالعمل الصالح أيها الإخوان قد يعرض له الرياء أو السمعة أو العجب، فيكون ذلك سببا لبطلانه وحبوطه. بعد ذلك أنتقل إلى نقطة أخرى، وهي ما السبب في أن الإنسان يرتكب هذه المهالك؟ ما الذي يجعل الإنسان يرتكب هذه الأخطار، ينفق النفقات التي لربما تكون كثيرة ثم تكون أوزارا على ظهره يوم القيامة، ويقوم الليل طويلا وينهك جسده ويصوم نهارا طويلا في شدة الحر، ثم هو يرائي أو يسمع فيكون قد رجع بخيبتين اثنتين، بالتعب في الدنيا وبالعذاب في الآخرة؟ ما الذي يحمل العبد على ركوب هذه الأخطار وعلى هذه التضحيات الجسام؟ أذكر بما ذكرته سابقا من صعوبة الإخلاص، ولماذا كان الإخلاص صعبا على النفوس، وذلك أن الداعي إلى الرياء قوي في النفس، لأن النفوس حبب إليها الشهوات وزينت لها، والإنسان بطبعه الله المستعان مجبول على حب الترأس والظهور والعلو، ومجبول على حب المحمدة. الطفل الصغير حينما تثني عليه ترى أثر ذلك في وجهه وفي جوارحه، وإذا ذممته رأيت أثر ذلك في وجهه وفي جوارحه. فهذه أمور جبلت عليها النفوس أنها تحب الحمد وتكره الذم، وكثير من الناس يعادي من ذمه وإن كان محقا، ولذلك الناس يتحاشون بيان العيوب للآخرين والقيام بواجب النصيحة لئلا تحصل لهم نقمة من هذا الإنسان فيتغير عليهم بسبب أنهم ذكروا بعض معايبه، ولكنه إذا ذكروه ببعض الأوصاف الحسنة يطرب لذلك. فمن طبيعة الإنسان أنه يحب الثناء والحمد، كما قال القائل يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. ولا نكون قد بالغنا لو قلنا إن الداعي إلى الرياء والسمعة أعظم من الداعي إلى الشرك الأكبر، لأن النفوس مجبولة على التوحيد، والشرك الأكبر مناف للفطرة، كيف يعبد الحجر والشجر، كيف تعبد هذه المخلوقات الأرضية من دون الله تبارك وتعالى؟ هذا أمر ينافي الفطرة السليمة. ولذلك أنكر بعض من عاش في أزمان الجاهلية، أنكر على المشركين تلك المعبودات، ولم يسمعوا نبيا من الأنبياء ولم يقرأوا كتابا من الكتب، ومع ذلك أنكروها بفطرتهم. لكن محبة المحمدة، محبة الثناء من الناس، هذه أمور متمكنة في النفوس يصعب على الإنسان أن يتخلص منها، فنفسه تميل إليها ميلا شديدا وتنجذب إليها وتشده شدا، ولا تزال نفس الإنسان تحركه حتى يتحدث بأعماله، ولا يزال الإنسان تدعوه نفسه الأمارة بالسوء والهوى إلى أن يرائي بهذا العمل ليحصل محمدة ومنزلة في قلوب الخلق. والله عز وجل يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا، ويقول بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فحب المحمدة وخوف المذمة الطمع بما في أيدي الناس ومخافة الضعه في الدنيا، كل ذلك يشد الإنسان لأن يظهر أعماله الحميدة الطيبة ليرتفع. ويمكن أن يجمع ذلك جميعا بأمرين اثنين: حب المحمدة وكراهية المذمة، فهو يحاول أن يتنزه من الأعمال التي لا تليق ولو كان يواقعها، وهذا نوع من الرياء، أن يظهر أنه يتنزه من محبة الدنيا، أن يظهر أنه يتنزه من مواقعة المعاصي الفلانية أو ما إلى ذلك وهو يواقعها، فهذا نوع من الرياء، وليس الرياء فحسب بل الرياء الكاذب. وكذلك إذا أظهر أنه يعمل الأعمال الصالحة، أنه يقوم على الأرامل والفقراء والمساكين، فإن كان صادقا فهذا رياء الصادقين، يبطل العمل، وإن كان كاذبا فهذا رياء الكاذبين وهو متشبع بما لم يعطى. بعد ذلك أقول: ما هي العلامات التي تدل على إخلاص العبد؟ يمكن أن أذكر أهم هذه الملامح وأبرزها. أول هذه العلامات أيها الإخوة والأخوات هي أن يكون همه انتشار الخير وظهور الحق وتدين الناس بهذا الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك ظاهرا على يده أو ظاهرا على يد غيره. المقصود تكثير الخير وتقليل الشر، سواء كان ذلك بجهده وبتوفيق الله عز وجل له، وأن يكتب ذلك ويقال: فلان هو الذي عمل المشروع الفلاني، فلان هو صاحب الفكرة، فلان هو الذي بذل الجهود من أجل الحصول على الترخيص لهذا العمل، وهو الذي جمع أموال المتبرعين وما إلى ذلك، أو أن ذلك لم يذكر ولم يطلع عليه أحد، فالناس لا يعرفونه وما سمعوا به قط، وإنما الذين ظهروا في الصورة هم قوم آخرون، فهو لا يهتم بذلك ولا يلتفت إليه. هذا هو المخلص. الشافعي رحمه الله كان يقول: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه حرف، وهو علم جم، فأين هذا ممن يرفع قضية في المحكمة على طالب علم لأنه اقتبس بعض الاقتباسات في رسالته الماجستير أو الدكتوراه ولم يذكر الإحالة إلى كتابه المبجل؟ دعوة تقام في محكمة على طالب علم بحجة أنه لم يشر إلى كتاب هذا الإنسان الذي نقل منه. العلماء لا زال ينقل بعضهم من بعض، وكثير منهم لا يشير ولا يحيل. فعلى أي شيء وقفت النفس والمخاصمة والمنازعة من إنسان ينتسب إلى العلم؟ أين أنت من قول الشافعي: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه حرف؟ وكان يقول: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ما ناظرته لأغلبه. لاحظ حسن القصد من البداية، يقول: ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. ولهذا ما ناظر الشافعي رحمه الله رجلا إلا غلبه، الشافعي يغلبه، وهذا بسبب إخلاصه وحسن قصده. وقد قال بعض من شاهده في المناظرة، يقول: ما رأيت الشافعي يناظر أحدا إلا رحمته، يرحم المناظر، يقول كأنه فرخ بين يديه، والشافعي رحمه الله كأنه سبع يلتهمه، فهو يرد عليه الحجج من هنا وهنا وذاك لا يدري كيف يجيب. فأقول: هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم مثلا يوضح ذلك، وهو أن الواعظ مثلا أو المحاضر أو المدرس أو الداعية إلى الله عز وجل، إذا وجد في مكانه رجل أو حل البلد أحد هو أفقه منه وأعلم منه وأبلغ منه واستمال قلوب الناس وأذعنوا له واستفادوا منه وتاب على يده خلق أكثر من الذين تابوا على يد الأول، يقول: إذا كان مخلصا فإنه لا يتبرم ويفرح أن قد كفي وأن هذا الخير قد ذاع وانتشر، وانتفع الخلق بهذا الهدى. وأما إذا كان في إخلاصه نظر فإنه يتبرم بذلك ويغضب، ولربما حاول أن يتنقصه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هذا إذا ما كاشره العداوة أصلا. لربما قال: فلان واعظ وليس من أهل العلم، فلان لا فقه له، فلان لا رسوخ له في العلم، ولربما دعاه باسمه المجرد، وهذا لا إشكال فيه ولا غضاضة، فنحن نقول أبو بكر وعمر. لكن إذا جرى العرف أن يقال عن العالم العالم الفلاني وما إلى ذلك، ويقال للجميع إلا هذا، إذا ذكرته قلت فلان سميته باسمه فقط أو باسم عائلته أو نحو ذلك فقط، فهذا يدل على أنك تريد انتقاصه وحط منزلته. ولكن هيهات هيهات، فإن الإخلاص مسك مصون في مسك القلب ينبئ ريحه على حامله، فمهما كان الإنسان يعمل ويبذل فإنه إن لم يرد وجه الله عز وجل لا يرجع إلا بالخيبة. وإذا كان الإنسان مخلصا جعل الله عز وجل له القبول، فلا حاجة للتعب ولا حاجة للاستماتة بالنظر إلى المخلوقين كما ذكرنا سابقا. ومن علامات المخلص أنه لا يبالي بثناء الناس ومدحهم وإطرائهم، لأنه لا يريد هذا أصلا. وأما غير المخلص فإن الكلمة ترضيه التي فيها تعظيمه ولو كانت باطلا ولو كانت بغير حق، والكلمة التي تقال في حقه وهي من الحق التي ينسب فيها إلى شيء لا يليق تسخطه وتغضبه، ولربما نقم على هذا القائل الذي ذكر له هذه الكلمة ويستاء من سماعها، فهذا لا يكون مخلصا. المخلص يفرح بالنصيحة ويفرح بملحوظات إخوانه ليكملوه ليسدوا هذا النقص. ومن قال إنه ملك من الملائكة معصوم ليس عنده أخطاء؟ الجميع عنده أخطاء، وإنما يسدد الإنسان ويعان بعد توفيق الله عز وجل بإخوانه، حيث ينصحوه ويبين له عواره واعوجاجه، فيقوم هذا ويجاهد نفسه على إصلاح الحال بحسب طاقته، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما أن يكون الإنسان يطرب إذا مدح ولو بالباطل، ويغضب إذا قيل له كلمة كلمة نقد ويخاصم ويشاحن على ذلك، فهذا ليس من المخلصين. ومن علامات المخلص أنه لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب المخلوقين، المهم أن الله يرضى عنه وأن الله يقربه ويجتبيه، وهو لا يبالي بالمخلوقين، أحبوه عظموه أكرموه أو أنهم نابذوه وعادوه وانصرفوا عنه، همه إصلاح القلب وإصلاح العمل وتصحيح القصد والإرادة والنية، ولا يحب أن يطلع الخلق على مقادير الذر من أعماله الصالحة، بينما الآخر أبدا همه هذه المنزلة في قلوب المخلوقين كيف يبقيها. ولذلك إن كان فقيها فهو فقيه الجماهير، يفتيهم بما يميلون إليه، إن كان مجالسا للتجار فاسمع الفتاوى التي تروق للتجار، وإن كان مجالسا للعامة فإنه يرخص لهم الأمور التي يميلون إليها، وهكذا هو مع كل طائفة بحسب ما يروق لهم، من أجل ألا يفقد الجماهير، من أجل ألا يفقد الشريحة أو القاعدة الجماهيرية التي تشاهد ندواته ومحاضراته عبر القنوات الفضائية أو عبر الأنترنت أو غير ذلك. فهو يرى أن هذا رصيد كما يعبر بعضهم، المحافظة على الشهرة أصعب من تحصيل الشهرة، حكم ودرر للبلداء للغافلين للمعرضين عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة، المحافظة على أصعب من تحصيل الشهرة. يا قوم أين أنتم؟ وما حاجته بتحصيل الشهرة حتى يحتاج إلى المحافظة على الشهرة وأن هذا أمر صعب؟ وما وجه الصعوبة في زعمهم؟ وجه الصعوبة أنه قد يصدر منه تصرف ينفر منه الناس، وأن رضا الناس غاية لا تدرك، وبالتالي فهو دائما في حال شد وجذب، إذا مال الناس من هنا فهو في ميزان كميزان الذهب، لا يميل عنهم ولا يصدر منه شيء يغضبهم، وإذا استفتوه في بعض المسائل التي تمس حياتهم وتمس معيشتهم أو الأمور التي يعنون بها فإنه يعطيهم الفتاوى الملساء، الفتاوى التي لا تجرح مشاعرهم ولا تكدر خواطرهم. أين هذا من الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل؟ وأما الآخر فإنه قوال بالحق لا يهمه ولا يكترث بالناس وإن سخطوا عليه جميعا، المهم أنه يتقلب في رضا الله عز وجل، يمشي على الأرض يأكل ويشرب وينام والله راض عنه، وهذا هو المهم أيها الإخوان. أما أن يكون الإنسان الناس يثنون عليه ويحبونه ويطرونه وإلى آخره ويسمع له الملايين عبر قنوات فضائية، ما حاجته لذلك إذا كان الله عز وجل يسخط عليه. قرأت في بعض التقريرات لبعض كبار القساوسة أن الذين يتابعون برامجهم في بعض القنوات في أوروبا وأمريكا لربما يبلغ في بعض الإحصائيات الذين يتابعون البرنامج الأسبوعي له يزيد على 15 مليون إنسان. هذه أعداد، أحدهم يبني مدينة كاملة نحن نسميها مدينة دعوية وهو يسميها مدينة لا أدري ماذا يسميها، لكنها تكلف أكثر من 30 مليار. هذه المدينة تستوعب عددا لا نتخيله أبدا في عالمنا هذا من الحضور الذين يتابعون هذه الدروس ويتابعون هذه المحاضرات، وهو نصراني نجس قذر يعبد 3 آلهة، ومع ذلك هؤلاء الخلق ماذا يغنون عنه؟ هو يضلهم وتنتشر أخطاؤه بينهم، والمؤمن هو الذي يبلغ حكمة الله عز وجل ويخاف من الزلل ويخاف أن لا يوفق فيخذل ويجري الخطأ على لسانه ومن يعصم من ذلك، ثم ينتشر بين الناس بسبب زلته ويخطئ فئام من الناس بسبب غلطه، فالمؤمن يخاف من هذا. ثم أيضا علامة ثالثة للمخلص أنه إذا عرض له أمران أحدهما يرضي الله عز وجل والثاني يرضي المخلوقين ويسخط الله تبارك وتعالى، أحدهما يكون فيه إيثار نصيب الآخرة والآخر إيثار نصيب الدنيا، فإذا عرض له هذا وهذا فإنه يقدم نصيب الآخرة، ولو كانت النتيجة المصادرة، ولو كانت النتيجة القتل، ولو كانت النتيجة الحجر أن يحجر على هذا الإنسان ولا يصل صوته إلى أحد من المخلوقين حيل بينه وبينهم، هو لا يحاسب على ذلك، والله عز وجل لا يقول له عندئذ لماذا لم تبلغ كلمة الحق، فإنه يكون معذورا عند الله عز وجل، ولكنه يحمل معاني من الإيمان والتقوى والعلم والهدى ما يرفعه عند الله عز وجل في أعلى المنازل. ولذلك ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام حينما كان في سجن القلعة، كان يقول هؤلاء الذين تسببوا في سجني لو وزنت لهم هذه القلعة ذهبا وفضة ما كافأتهم على هذا العمل، لما حصل له من المعاني الإيمانية وما حصل له من المعارف والأحوال القلبية، فهذا يقوله مع أنه حيل بينه وبين الناس ووضع في سجن لا يأتيه الناس ولا يزورونه، حتى إن الورق منع منه والأقلام فصار يكتب بالفحم على الجدران، وكان هذا أشد الأشياء عليه أنه منع من الكتابة ولم يعبأ بالناس. لما أدخل في سجن آخر فيه كبار المجرمين فتحول السجن إلى مكان للعبادة والعلم، حتى إنهم خافوا على هؤلاء منه أن يقلبهم إلى أتباع فأخرجوه من السجن. هكذا يكون المخلص الذي يريد وجه الله عز وجل، لا يهمه أن يبوأ في المراتب العالية في الدنيا، لا يهمه أن يحصل رئاسة أو أن يحصل منزلة أو أن يحصل منصبا، إنما يريد رضا الله تبارك وتعالى. وأخيرا أختم هذا الموضوع بالعيش معكم بعض الوقت بين أخبار وأحوال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وهو حديث شيق يجذب النفوس وترق له القلوب، وفيه عبرة لمن يعتبر، وهو حديث شيق يجذب النفوس وترق له القلوب وفيه عبرة لمن يعتبر. نحن بحاجة كثيرا أيها الإخوان إلى النظر دائما في أحوال السلف الصالح، في عبادتهم، في تقواهم، في ورعهم، في خوفهم، في إيمانهم، في إخفائهم للعمل الصالح. نحتاج إلى معرفة أحوالهم في كل شأن من شؤونهم. قد يتقاصر الإنسان أمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويقول هؤلاء أيدهم الله عز وجل بالوحي، لكن هؤلاء ممن نذكر أخبارهم لم يكن الوحي ينزل عليهم، وعامة هؤلاء الذين اخترت لكم خبرهم إن لم يكونوا جميعا ليسوا أيضا ممن شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هم ممن جاء بعدهم. فعن أي شيء نتحدث من شؤونهم ومن أحوالهم؟ إذا تحدثنا عن حرصهم على استحضار النية في كل شيء نجد عجبا. بعضهم يقول إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي الخلاء. والإمام أحمد يقول لابنه يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. يربون أولادهم على استحضار النية في كل عمل يعملونه. ونافع بن جبير رحمه الله قال له قائل ألا تشهد الجنازة؟ هذه جنازة قد حضرت، ألا تشهد الجنازة؟ قال كما أنت، انتظر قليلا حتى أنوي. أراد أن يحدث نية، وليس معنى ذلك أن ينطق بالنية نويت أن أشهد الجنازة أو أن أصلي على الجنازة كما يفعله بعض الجهال، لا، وإنما رأى أن قلبه لم يستحضر نية تصلح أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، فقال كما أنت حتى أنوي. إذا نظرنا إلى كتمانهم للأعمال الصالحة ماذا نجد؟ يقول الحسن البصري رحمه الله إن كان الرجل جمع القرآن وما يشعر به الناس، حينما يختم القرآن حفظا لا يخبر كل أحد ويمشي ويتحدث أنا حفظت القرآن، وإنما يكتم ذلك ولا يشعر به أحد. يقول وإن كان الرجل قد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركت أقواما ما كانوا على عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، كل عمل يستطيعون أن يخفوه فإنهم لا يظهرونه بحال من الأحوال. ابن محيريز كان من أحرص الناس على كتمان أعماله، حتى إنه يحاول أن يكتم عمله من نفسه، يكتم أحسن ما عنده عن الناس فلا يظهر شيئا. شريح القاضي كان يخلو في بيت له في يوم الجمعة لا يدري أحد من الناس ماذا يصنع فيه. قيل لابن المبارك إبراهيم بن أدهم ممن سمع، ممن أخذ الحديث، ممن أخذ العلم، ممن تلقى، فقال قد سمع من الناس وله فضل في نفسه، والشاهد هو قوله صاحب سرائر ما رأيته يظهر تسبيحا ولا شيئا من الخير ولا أكل مع قوم قط إلا كان آخر من يرفع يده. ما معنى هذا الكلام؟ لا يظهر عملا صالحا، وإذا جلس مع الناس على أمر مباح كان آخر من يرفع يده، يتظاهر أنه ليس من أهل الزهد وأنه يأكل كما يأكل عامة الناس، لا يقوم أولهم ليقول قائل فلان يقيم صلبه بلقمة أو لقمتين، وإنما يكون مظهرا لهم أنه يأكل معهم، كأنه يشاركهم في ذلك الأكل أجمع طيلة الوقت، فيكون آخر من يرفع يده لئلا يلتفت إليه أحد ويقول فلان ما شاء الله لا يأكل إلا قدرا قليلا بقدر ما يقيم الصلب. وفي عالم الجهاد في سبيل الله عز وجل كيف كانوا يكتمون العمل؟ عبد الله بن المبارك حينما خرج في غزو بلاد الروم فالتقى المسلمون بالعدو، وخرج علج من العدو يطلب المبارزة ويجول بين الصفين، فخرج له رجل من المسلمين فما أمهله قتله العلج، وخرج الثاني وقتله، وخرج الثالث فقتله، فبرز له رجل آخر فصاوله ثم قتل العلج، فاجتمع الناس عليه ينظرون من هو، فجعل يغطي وجهه بكمه لئلا يعرفه أحد، فجاءه رجل يقال له أبو عمرو فرفع كمه عن وجهه فإذا هو عبد الله بن المبارك رحمه الله. فماذا قال عبد الله بن المبارك؟ قال وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ ما هذه الشناعة في نظر ابن المبارك رحمه الله؟ الشناعة أنه أظهر أن هذا هو البطل الباسل الذي تمكن من قتل هذا العلج الذي قتل مجموعة من فرسان المسلمين على سبيل التحدي فقتله هذا الرجل، فهو لم يطلب أن يجرى معه مقابلة ليبين كيف استطاع أن يقتله ولماذا خرج إليه والجهة التي ضربه بها في سلاحه ونوع هذا السلاح وكم قتل به من الأبطال وكيف يحرك هذا السلاح ليضرب به العدو، كيف يتقدم وكيف يتأخر، لم يطلب شيئا من ذلك، كان يغطي وجهه في كمه يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. وهذا رجل آخر وقع في حصار حاصره المسلمون للروم، وطال هذا الحصار واشتد الانتظار على المسلمين وأحرقتهم سهام العدو، فعمد رجل من المسلمين سرا إلى ناحية من الحصن فحفر نفقا ثم دخل منه فهجم على الباب من الداخل وجعل يضرب الناس بسيفه حتى فتح الباب فدخل المسلمون واختفى هذا الرجل ولم يعرف ذلك أحد، فصار قائد المسلمين مسلمة يستحلف الناس يقول سألتكم بالله أن يخرج إلي صاحب النفق، فلما كان الليل جاء رجل فاستأذن على حارسه على حارس القائد فقال من هذا؟ قال رجل يدلكم على صاحب النفق، فاذهب إلى صاحبك يعني القائد وأخبره وقل له يشترط عليك شرطا وهو أن لا تبحث عنه بعد ذلك اليوم أبدا ولا تطلب رؤيته بعده ولا الكلام معه، فقال له شرطه فأخبروني عنه من هو، فدخل الرجل قال أنا ولي ما اشترطت، لا تسألني لا تبحث عني لا تدعوني بعد اليوم إلى مجلسك، فاختفى بين الجند. هذا لو كان الإنسان عنده خلل في القصد والإرادة والإخلاص ماذا يصنع؟ كان يتبجح بهذا العمل ويطلب مقابلا وعوضا ورئاسة وما إلى ذلك، ولربما ادعى أنه أحق بقيادة الجيش من هذا القائد، ولذلك كان القائد مسلمة يقول في دعائه بعد ذلك اللهم احشرني مع صاحب النفق. انظروا كيف يفعل الإخلاص أيها الإخوة والأخوات. ولذلك أقول ينبغي أن نكتم الأعمال، ولذلك أقول قد يؤتى المجاهدون في سبيل الله عز وجل بسبب نقص في هذا الجانب، فليتنبه لذلك. الله الله بكتمان الأعمال. وإذا نظرنا إلى صدقاتهم نجد عجبا، علي بن الحسين زين العابدين كان يحمل الصدقات والجرب من الطعام، إذا كان الليل يحمل ذلك على ظهره ويوصل ذلك إلى بيوت الأرامل والفقراء في المدينة ولا يعلمون من وضعها، وكان لا يستعين بخادم ولا عبد ولا غير ذلك لئلا يطلع عليه أحد، وبقي على ذلك سنوات طويلة. وما كان الناس من الفقراء والأرامل يعلمون كيف يأتيهم هذا الطعام والنفقات، فلما مات وجدوا في ظهره آثارا من سواد، فعلموا أن ذلك بسبب ما كان يحمله على ظهره من الأحمال من الطعام التي يوصلها إلى هؤلاء الفقراء. وعرف الفقراء والأرامل والأيتام من الذي كان يوصل إليهم الصدقات، فمن قطعت صدقة السر في المدينة في ذلك الوقت حتى مات علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى. وأما إخفاؤهم للتأثر والبكاء وإخفاء العبرات فأمر يعجب منه السامع أو الناظر. أيوب السختياني إمام كبير من أئمة التابعين وعابد من عبادهم، جمع بين العلم والعبادة والزهد، ربما حدث بالحديث فيرق فيلتفت ويمتخط فيقول ما أشد الزكام، ليوهم السامعين أن هذه الدموع أو أن هذا الذي عرض له إنما هو بسبب الزكام لا بسبب الخشوع والبكاء من خشية الله عز وجل. ما أشد البكاء، أين هذا ممن يتصنع البكاء أمام الناس في أماكن حافلة بالمصلين؟ لا أقول يبكي يغلبه البكاء، فمن غلبه البكاء فأمره إلى الله، هو يحاول أن يدافع ذلك بحيث لا يسمع له صوت ويكون ذلك في قلبه، لكن إذا غلبه البكاء فسمع الناس بكاءه فهو غير ملوم. لكن أن يتباكى يتكلف البكاء في صلاته في قراءته أمام الناس فهذا أمر مذموم. الإنسان لا يستطيع أيها الإخوان وهو في الأحوال العادية أن يضبط نفسه في جميع الأحوال، أن يضبط الخطرات والسكنات وجميع إرادات القلب إلا بصعوبة بالغة، فكيف إذا كان يتصنع مثل هذه الأشياء وإن كان يقصد بها وجه الله عز وجل؟ تصنع البكاء التباكي من أجل تحصيل البكاء يكون حينما يكون الإنسان بين أربعة جدران لا يراه إلا الله عز وجل، فإن لم يحضر له البكاء والخشوع يتباكى من أجل أن يبكي، أما أن يكون هذا أمام جموع الخلائق أمام آلاف المصلين فهذا أمر لا يليق البتة ولا يحسن بالإنسان أن يفعله. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام، لا يريد أن يراه الناس وهو يكفكف دموعه. وأما محمد بن واسع رحمه الله فكان يقول: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم، وأظنه يعني نفسه. من اطلع منكم على سيرة محمد بن واسع رحمه الله يرى عجبا، كأنها ترجمة إنسان ليس فيه إرادات وشهوات ونزوات وغرائز، آية في العبادة والزهد والتقوى والورع والخوف من الله عز وجل. وأما شقيق بن سلمة رحمه الله فكان يصلي في بيته وينشج نشيجا لو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. ووقف رجل يصلي في المسجد فسجد وجعل يبكي بكاء شديدا، فجاء إليه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه فقال له: أنت لو كان هذا في بيتك، يعني أنت الرجل الجيد، أنت الرجل التقي، لو كان هذا في بيتك، أنت لو كان هذا في بيتك. وأما في كتمانهم للصلاة الليل فأمر عجب، كان الواحد منهم كما قال بعض السلف يدخل في فراش زوجته ثم يخادعها كما ذكرنا سابقا، كما تخادع المرأة صبيها فينسل لصلاة الليل إذا نامت دون أن تشعر به. وكان أيوب السختياني رحمه الله يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. ومن دقتهم في إخفاء السهر وصلاة الليل ما وقع من رجاء ابن حيوة وهو من علماء التابعين، حيث رأى رجلا في المجلس يداعبه النعاس ويغالبه النوم، فقال له، وهذا بعد الصبح بعد الفجر، فقال له: انتبه، لا يظنون أن هذا عن تسهر، انتبه، يعني لئلا يتوهم أحد من المشاهدين أن هذا من طول السهر لصلاة الليل. لاحظ الدقة، هذا رجل الآن ما جلس يصلي ويرائي ولا جلس ينعس، والنعاس ضعف في الإنسان وفتور طبيعي يعتريه، ولربما إذا رأيت إنسانا ينعس في مجلس الدرس لربما استصغرته، ومع ذلك يقول له انتبه لا يدخل عليك الشيطان من هذا المدخل من النعاس، لئلا يظن الناس أن هذا عن تسهر. بل إن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان يصلي في بيته، فإذا شعر بأحد قطع صلاته النافلة ونام على فراشه كأنه نائم، فيدخل عليه الداخل يقول هذا لا يفطر من النوم، غالب وقته على فراشه نائم، وما علم أنه يصلي، ولكنه يخفي ذلك عليهم. وصحب رجل محمد بن أسلم فقال: لازمته أكثر من 20 سنة لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع في مكان يراه الناس إلا يوم الجمعة، وسمعته كذا وكذا مرة يحلف يقول: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء. وكان يدخل بيتا له ويغلق الباب لا ندري ما يصنع. يقول: ومرة سمعت ابنا له صغير يحكي بكاءه، يقلده في البكاء، الولد الصغير يقلد والده في البكاء، فقالت له أمه: أسكت. يقول: فسألتها، قالت: إن أباه يدخل هذا البيت، يعني حجرة في البيت غرفة، فيقرأ ويبكي، فيسمعه الصبي فيحكيه، الصبي يحاكي الأب بالبكاء، يقلده، صبي يلعب يقلد الأب، فالأم تقول له: أسكت. وكان إذا أراد أن يخرج من هذه الحجرة غسل وجهه واكتحل لئلا يرى عليه أثر البكاء، وكان يصل قوما بالصدقة ويقول لمن يرسله، يقول له: انظر، لا يشعر بك أحد ولا يطلع عليك أحد. وجاء رجل، وهذه من أعجب الأشياء، يقال له حمزة ابن دهقان، جاء لبشر الحافي العابد الزاهد المعروف، فقال له: أحب أن أخلو معك يوما. فقال: لا بأس، محدد يوما لذلك. يقول: فدخلت عليه يوما دون أن يشعر، فرأيته قد دخل قبة فصلى فيها، دخل مثل الخيمة فصلى فيها 4 ركعات، يقول: لا أحسن أن أصلي مثلها، 4 ركعات في غاية الخشوع والكمال. يقول: فسمعته يقول في سجوده: اللهم إنك تعلم فوق عرشك، لاحظ ما أحد يسمعه ولا يشعر بأحد، يقول: اللهم إنك تعلم فوق عرشك، يشهد الله عز وجل، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف. يقصد الذل يعني الخمول، وليس الخمول يعني الكسل، الخمول يعني الضعة وعدم الشهرة والرفعة في الدنيا. اللهم إنك تعلم أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا. هذا كلام صعب، يصعب على الإنسان أن يقوله ويشهد الله عز وجل عليه، فكان يقوله في هذا المكان. يقول: فلما سمعته أخذني الشهيق والبكاء، ما ملك نفسه، يقول: فجلست أبكي بصوت، فقال: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا ها هنا لم أتكلم. انظر إلى إخلاصهم، وانظر إلى مناجاته لربه تبارك وتعالى في السر ماذا يقول. وأما إخفاء الصيام فعجب أيضا. داود بن أبي هند ذكر في ترجمته أنه صام 40 سنة لا يعلم به أهله، وذكرت لكم ذلك فيما سبق، قلت كان يخرج في مهنته فيأخذ معه غداءه إذا خرج من أهله فيتوهمون أنه مفطر فيتصدق به في الطريق، ثم يرجع في آخر النهار إلى أهله فيطعم معهم. طبعا قد لا نتصور هذا لكثرة ألوان الطعام الذي نأكله نحن في الإفطار، أما هم فشربت ماء وتمرات. أيضا مما يتعلق بإخلاص السلف رضي الله تعالى عنهم، دقتهم وتحريهم في هذا الباب، وشدة ما كان عندهم من اليقظة والحذر في قضية الإخلاص ودفع ما يضاد ذلك. هذا أبو الحسن القطان من أئمة السنة كان يقول: أصبت ببصري، يعني أصابه العمى، وأظن أني عوقبت لكثرة كلامي أيام الرحلة. يقول هذا العمى الذي أصابني لعله بسبب عقوبة لكثرة كلامي، لأن كلامه يكون فيه إظهار للعلم وسعة الحفظ بطريقة تلقائية وإن لم يقصد ذلك. يقول الذهبي رحمه الله بعد أن ساق هذا في السير، يقول: صدق والله، فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. ولهذا كان يقول هشام الدستوائي: والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. وكان أحد العلماء ألف كتبا كثيرة ولم يخرج واحدا منها في حياته، فقال لبعض أصحابه: إذا حضرتني الوفاة فضع يدك في يدي، فإن رأيتني في النزع وضغطت على يدك فلا تخرج هذه الكتب، لأنه لقي وعرف ورأى ما يكره، وإن بسطت يدي فأخرجها، يعني أنه رأى ما يسره في حال النزع. يقول: فوضعت يدي في يده، فلما كان في النزع يقول بسط يده فأخرجت كتبه جميعا، ما أخرج كتابا منها في حياته. أراد أن ينظر هل قبل ذلك منه، هل قبلت أعماله، هل له منزلة عند الله عز وجل، أو أن عمله لم يقبل وبالتالي ما الحاجة لخروج هذه الكتب. ومن أعجب ما وقفت عليه في هذا الباب ما وقع لربيعة شيخ الإمام مالك رحمه الله، جلس يبكي فرآه بعض أصحابه كما حكى ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله، فقالوا له: ما يبكيك، ما يبكيك؟ فقال وهو إمام كبير، قال: رياء حاضر وشهوة خفية. الشهوة الخفية حب الرئاسة والشهرة، وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كصبيان في حجور أمهاتهم، إن أمروهم ائتمروا وإن نهوهم انتهوا. يقول: لماذا لا أبكي وأنا أعاني من علل؟ وهو إمام كبير جعل الله عز وجل له القبول، وتخرج على يده الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، كان يبكي ويقول: أبكي من شهوة حاضرة ومن رياء، ويقول: أبكي لما أرى. يقول: الناس بين أيدي العلماء كالأطفال في حجور الأمهات، كالطفل عند أمه، فقط يشير العالم إشارة فيسارع الناس إلى تلبية مطلوبه، وإذا قال لزمك كذا نفذ، وإذا قال عليك كذا نفذ، وإذا قال لا تفعل كذا فإنه ينقاد له. ولربما تشرف الناس أن هذا العالم يطلب منهم شيئا أو آخر. يقول: الناس عند علمائهم كالأطفال كالصبيان في حجور أمهاتهم. فيقول: أخشى على قلبي، أين هذا يا إخوان، أين هذا ممن يستميت في تحصيل مثل هذه الأمور الدنيئة المنحطة؟ اجتمع الفضيل بن عياض وسفيان الثوري يوما فجلسوا يتذاكرون شيئا من الرقاق، فرق كل واحد منهما وبكى. فقال سفيان الثوري رحمه الله: أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة. فماذا قال الفضيل بن عياض؟ قال: لكني يا أبا عبد الله أخاف ألا يكون أضر علينا منه. ولاحظ العلة التي علل بها، قال: ألست تخلصت إلى أحسن حديثك وتخلصت أنا إلى أحسن حديثي، فتزينت لك وتزينت لي. فبكى سفيان الثوري رحمه الله وقال: أحييتني أحياك أحياك الله. من يتفطن لمثل هذه المعاني؟ وبكى محمد ابن الحسن عند الاحتضار، فقيل له: أتبكي مع العلم؟ فقال: أرأيت إن أوقفني الله وقال: يا محمد، ما أقدمك الري، بلد الري، الجهاد في سبيلي أم ابتغاء مرضاتي؟ ماذا أقول؟ لاحظ، يحاسب نفسه على سفرة إلى بلد لم يكن له فيها نية، ويبكي عند الموت، يقول: ماذا أقول لربي؟ مع أن الله لا يحاسبه على ذلك. يجوز للإنسان يتقلب في البلاد ويسافر في الأمور المشروعة أو الأمور المباحة. ومن أعجب أخبارهم أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله الإمام المعروف كان يجلس يوم الجمعة إلى سارية ويتحدث، يحدث الناس، يفقههم، يعلمهم. يقول: فإذا كثر الناس فرحت، وإذا قلوا حزنت. يقول: فسألت بشر بن منصور، يعني ابن المعتمر، فقال: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه. فما عدت إليه. وقع له أن قلبه صار يتحرك مع الحضور، إذا كثر الناس على حلقته فرح. ربما يقول قائل: نفرح بكثرة الخير وكثرة المستفيدين، وأن الله عز وجل ينشر الخير على يدي، لكنهم ما كانوا ينظرون بهذه الطريقة. وإذا قلوا كان يحزن. فلما سأل بشر بن منصور قال له: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه. أين نحن من هذا أيها الإخوة والأخوات؟ وهذا عون ابن عبد الله يقول، وانظر إلى دقتهم وشدة ملاحظتهم لهذه المعاني، يقول: إذا أعطيت المسكين شيئا فقال: بارك الله فيك، فقل: أنت بارك الله فيك، حتى تخلص لك صدقتك. ما يكون كافأك بقوله بارك الله فيك، ردها عليه، قل له: أنت بارك الله فيك. من منا ينتبه لهذه المعاني؟ ومر حمزة الزيات برجل فاستسقى، حمزة الزيات المقرئ المعروف، الإمام، إمام القراءة، الإمام حمزة، فاستسقى من هذا الرجل، طلب منه أن يسقيه. فلما أراد الرجل أن يأتي بالماء قال له: مهلا، أنت ممن يحضر القراءة عندنا، أليس كذلك؟ قال: نعم. قال: لا حاجة لي في مائك. ما أراد أن يستعمله في قضية تافهة وهي إحضار الماء له. وقال عبد الله ابن إدريس لرجل: سل عن سعر الأشنان. الأشنان معروف، الذي يوضع للتنظف عند الاغتسال بدلا من الصابون الذي نستعمله اليوم. يقول: سل عن سعر الأشنان. ثم قال: لا تسأل عنه، فأنت ممن يكتب الحديث عني، وأنا أكره أن أسأل من يسمع عني الحديث. أين هذا ممن لا يقرأ حتى يرهق كواهل هؤلاء الطلبة بحاجاته الشخصية، يذهبون به إلى السوق ويشترون له أغراضه ويحضرونها إلى منزله، ولربما صنعوا له طعامه، وهذا أمر ليس من المبالغة يا إخوان، هذا أمر موجود، أحدث عن أشياء أعرفها، ليخرج قيمة هذه القراءة. أنت تريد ما عند الله عز وجل؟ أين هذا ممن لا يقرأ إلا بمبلغ مالي يشترطه على القراءة أو على الختمة أو على الإجازة؟ أين البذل في سبيل الله لإرادة وجه الله عز وجل وحده لا شريك له؟ وكان محمد بن يوسف الأصبهاني لا يشتري خبزه من خباز واحد، يقول لعلهم يعرفونني فيما بعد، إذا ترددت عليه يعرف أني فلان، لكن إذا جئته لأول وهلة ما يعرف أني فلان ليسمع عنه، لعلهم يعرفونني بعد ذلك فتقع منهم المحاباة لي فأكون ممن يعيش بدينه. خباز ما يذهب إلى خباز واحد، كل مرة عند خباز آخر. ودخل عبد الله ابن محيريز حانوتا، دخل دكانا أراد أن يشتري ثوبا، فقال رجل قد عرفه قال هذا ابن محيريز فأحسن بيعه، يعني يقول عليك أن تراعيه في البيع. ما فرح، قال بارك الله فيك جزاك الله خير، لا خير في أمة لا تعرف لعلمائها قدرهم. لا، غضب وطرح الثوب وخرج وقال إنما نشتري بأموالنا لسنا نشتري بديننا. وأما كراهيتهم للشهرة فأخبارهم في ذلك مستفيضة، كانوا يكرهونها أشد الكراهية، حتى إن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وقال بشر ابن الحارث لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح، وقال لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. وكان مورق العجلي يقول ما أحب أن يعرفني بطاعته غيره. ولما قدم عبد الله بن المبارك المصيصة سأل عن محمد بن يوسف الأصبهاني الزاهد فقال فلم يعرفه أحد، فلما لقيه قال من فضلك يا محمد لا تعرف، رأى أن ذلك منقبة، أنه مغمور لا يعرفه أهل البلد. وقال أيوب أيضا ما صدق عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه. وكان الثوري رحمه الله يقول وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة، لماذا؟ يقول مع قوم غرباء أصحاب بتوت وعناء، يعني عليهم أكسية غليظة، غرباء لا يعرفونني فأعيش في وسطهم لا أعرف. يقول قلبي يصلح هناك لا يصلح في المكان الذي يعرفني الناس به، ويقولون هذا سفيان هذا سفيان، فيوسعون الطريق ويتبعونه إذا مشى. وكان الإمام أحمد رحمه الله وهو من هو يقول أريد أن أكون بشعب بمكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة، إني أتمنى الموت صباحا ومساء. وكانت إذا كثرت حلقة خالد بن معدان الكلاعي يقوم ويترك الناس مخافة الشهرة. وكان أبو العالية الرياحي رحمه الله إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة قام. ويقول أبو بكر بن عياش سألت الأعمش كم أكثر ما رأيت عند إبراهيم النخعي الفقيه المعروف، قال أربعة خمسة. ويقول أبو بكر بن عياش ما رأيت عند حبيب بن أبي ثابت ثلاثة قط، يعني في المجلس. ويقول أيوب السختياني لأبي مسعود الجريري إني أخاف ألا تكون المعرفة، يعني الشهرة معرفة الناس لي، أبقت عند الله حسنة، إني لأمر بالمجلس فأسلم عليهم وما أرى أن فيهم أحدا يعرفني فيردون علي ويسألونني مسألة كأن كلهم قد عرفوني، فأي خير مع هذا؟ يسألون مسألة علمية مسألة فقهية، ويقول أي خير بقي مع هذا؟ يردون علي بسلام قوي أنهم عرفوا أن هذا أيوب السختياني. ويقول حماد بن زيد كنا إذا مررنا بالمجلس ومعنا أيوب فسلم رد ردا شديدا، قال فكان يرى ذلك نقمة ويكتئب لذلك. وخرج مرة في سفر فتبعه أناس كثير فقال لولا أني أعلم أن الله يعلم من قلبي أني لهذا كاره لخشيت المقت من الله عز وجل. وكانوا يحبون الهرب من الأضواء، الهرب من الرفعة في الأرض والعلو فيها، كما قال بشر بن الحارث: إنما يراد من العلم العمل، اسمع وتعلم واعلم وعلم واهرب. ألم تر إلى سفيان الثوري كيف طلب العلم فعلم وعلم وهرب؟ وهكذا العلم إنما يدل على الهرب عن الدنيا ليس على طلبها. العلم لا يدل على التكالب والتصارع على الواجهات الاجتماعية أو على ما يؤدي إليها. طالب علم لا يقاتل على منصب، لا يقاتل على مكان يظن أنه يرفع به في الحياة الدنيا، إنما يريد ما عند الله عز وجل، وكانوا يوصون بذلك. هذا رجل قال لبشر الحافي: أوصني. قال: أخمل ذكرك وطيب مطعمك. وكان عطاء بن مسلم يقول: كنت وأبو إسحاق ذات ليلة عند سفيان الثوري وهو مضطجع عندنا، فرفع رأسه ثم نظر إلى أبي إسحاق فقال: إياك والشهرة. وقال ابن محيريز لفضالة ابن عبيد: أوصني. قال: خصال ينفعك الله بهن، إن استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، وإن استطعت أن تسمع ولا تكلم فافعل، وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليك فافعل. وكان إبراهيم ابن أدهم رحمه الله يقول: من طلب العلم لله كان الخمول أحب إليه من التطاول. ويقصد بالخمول يعني عدم الشهرة لا الكسل. وقال ابن محيريز: اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. قيل لعلقمة قال له عبد الرحمن بن يزيد: لو صليت في المسجد وجلسنا معك فتسأل. فقال: أكره أن يقال هذا علقمة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يظهر عليه كثير من الغم، فدخل عليه عمه مرة وقال له: يا ابن أخي، إيش هذا الغم؟ إيش هذا الحزن؟ فقال له: يا عم، طوبى لمن أخمل الله ذكره. وسمعتم كلام الشافعي قبل قليل، وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه شيء، يقصد الكتب التي ألفها. وأخيرا هذا سحنون يقول: كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة، لو تكلم بها لانتفع بها خلق كثير فيحبسها، لا يتكلم بها مخافة المباهات. وليس معنى ذلك أيها الإخوان أن نترك الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس العلم وما إلى ذلك من القيام على الأعمال الخيرية بحجة أننا نؤثر الخمول ولا نريد الشهرة. السلف رضي الله عنهم كانوا يجاهدون، فكانوا أئمة في الجهاد، وكانوا يعلمون العلم، وكانوا أئمة في ذلك، وما وصلنا هذا العلم إلا عن طريقهم رضي الله عنهم. وكانوا يعظون ويدعون إلى الله عز وجل، ويتوب عليهم آلاف البشر، ودخل على أيديهم أقوام وأمم دخلوا في الإسلام، وهم الذين فتحوا البلاد، ونشر الله عز وجل الهدى والنور على أيديهم، فكان ذلك بسبب فضل الله عز وجل ثم بجهودهم الخيرة. فلا يجوز لأحد أن يقعد في بيته ويترك الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس العلم ويقول إيثارا للخمول، هذا لا يقوله أحد. وإنما على الإنسان أن يجاهد ويعلم ويدعو إلى الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويجاهد نفسه في مدافعة هذه الأشياء والبعد عن أسباب الرفعة والعلو في الأرض. هذا آخر الكلام على موضوع الإخلاص. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا المجلس شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.